إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم فريق الأعداد أحمد زياد، صالح رجب، وسيد غنيم. مهندس الصوت وسام محمد. مخرجة اليوم نسرين نبيل. واسمحوا لي أن أكون معهم إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل المستمعين، كل متابعي هذا اللقاء اليومي من الأحد للخميس. عازم ولا معزوم بيشرفنا، وهو شرفنا قبل معاده، يعني وصل الاستوديو حوالي واحدة إلا تلت، غاية في الانضباط. أستاذ الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، ورئيس السابق للمجلس القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية. أهلا بك يا دكتور، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وعليكم الصحة والسلامة، الله أكبر. يعني احنا هنثقل عليك، يعني كاستشاري امراض جلديه، ولا هتكلمنا على مؤسسه مصر تستطيع، ولا ايه ولا ايه؟ خلينا نبدا اللقاء ونشوف هتمشي ازاي. بس لو سمحت هنتلقى مكالمات مستمعين. قوي ده واجب عليا، لازم اعمله حضرتك. تليفوناتنا 2752-293 2754-84-124 في انتظاركم. ونبتدي أستاذ دكتور هاني ناظر، رحلة نجاح كانت في مش نهايتها، كانت من نتيجتها ما أراه الآن أمامي، يعني شخصية محبوبة، شخصية مرموقة، شخصية اقتحمت مجالات عديدة، وعرفت منها كمان الجديد، أنت بطل من أبطال أكتوبر. لا مش بطل، شاركت في عمليات حرب أكتوبر. أي ولو أي جندي صغير نال شرف المشاركة في حرب أكتوبر هو بطل. يعني كان شرف لينا الحقيقة، لأن الحمد لله هي الفترة دي، أصل احنا فترة يعني من 67 بعد فترة يونيو 67 أنا كان عندي 16 سنة. فطبعا كشباب في الفترة دي 16-17-18 كان، أنت عارفة، كان حلمنا إن احنا نحرر سينا كشباب. فأنا ربنا أكرمني بعد ما تخرجت، أنت عارف حضرتك الأول أنا بعد ثانوية عامة كان ده 68. طب معلش، ما خلينا ممكن نبتدي مشوار النجاح من البداية. مشوار النجاحات دايما بتكون قدوة لشبابنا، عشان ما فيش حاجة اسمها مستحيل. فإحنا نبتدي، أنت قلت لي إن المستحيل دي ملغية من من من حياتك. لا ما أعرفهاش خالص يعني. ما لازم بقى نبتدي الحكاية من أولها. يعني أنا حياتي كلها يعني من بداية من وانا صغير ما لا أؤمن بشيء اسمه مستحيل. كل شيء بإذن الله، وثقة في المولى عز وجل، وثقة في النفس. عشان أنجح أثق في الله وأثق في قدراتي. أنا أقدر أعمل كلام، هقدر بإذن الله، بس أبقى واثق أن أنا أقدر أعمل الكلام ده. أنا حضرتك حلمي وانا صغير كنت دايما أن أنا أكون زي والدي. أنا والدي كان رحمة الله عليه دكتور ياسين الناظر، كان دكتور أمراض جلدية. فأنا كان أمنية حياتي أن أنا أبقى زيه. وعلى فكرة أنا أعيش في جباب أبي، ولا زلت وافتخر بهذا حتى هذه اللحظه. فكان نفسي اخش كليه الطب. اذا هو القدوه الوالد في كل شيء، في كلامه، في علاقاته، في مهنته، في لبسه، في كل شيء، في علاقته بالناس. فكان نفسي اكون زي والدي، كان مثل وقدوه بالنسبه لي. فطبعا وانا في ثانويه عامه كنت منتظر ان انا بقى هدخل كليه الطب عشان ابقى دكتور زيه. في السنه دي انا كان مجموعي في الثانويه عامه 256. كان الحد الأدنى لدخولك الطب 256.5 على نص الدرجة؟ آه. فالتحاطب كل الزرع. طب هنا ظهر مستحيل. هنا في تحقيق الحلم اللي انت كنت عاوز ان انت تبقى زي ما فيش مستحيل. نص درجة فرقت وبقت عائق. ما يعني تبدو انها عائق. انما كانت في بعد كده حضرتك ان هي كانت احد اسباب نجاحي الحمد لله في حياتي. طيب. فالتحقت بكلية الزراعة الحمد لله وخلصت الاربع سنين. اذا انت مهندس زراعي. في معايا بكالوريوس زراعة. مش بس كده هتعرفي بعد شوية كمان. وكنت متفوق في البكالوريوس وكان ممكن اتعين معيد. في احدى كلية الزراعة. رغم ان مش ميولك الزراعة. انما عايز اخش طب. خلصت 72 يونيو 72 طبعا الفترة دي كلها مصر كانت بتستعد للحرب. فالتحقت بقوات مسلحة ودخلت كضابط احتياط في سنة 72 اتخرجت من كلية ضباط الاحتياط وده كده بقى بكالوريوس العلوم العسكرية بعد تاني بكالوريوس في بكالوريوس زراعة وبكده بكالوريوس العلوم العسكرية كنت ضابط برد ملازم سبتمبر كنا طوارئ 6 اكتوبر كنت في العمليات في الحرب كنت في اي سلاح احنا طبعا انا كنت زراعه فكانت اللي بنسميه التموين يعني التعيينات اللي حاجات اداريه اللي امداد القوات المسلحه والقوات المحاربه بالطعام والوقود وكلام من ده اللي هو اساسي عجبها انا كنت في منطقه الجبل الاحمر بس كنا بنروح وبنرجع يعني نروح نودي القول بتاع التعيين اللي هو الاكل يعني ونرجع اسمه ايه التعيين التعيين اداره التعيينات اللي هي مسؤوله عن الامداد بالتموين والاكل وكلام من ده والحمد لله كان يعني ربنا أكرمني أن أنا شاركت في الحرب 10 رمضان أو 6 أكتوبر وكان ليها شرف أن أنا شاركت فيها ودي من أجمل حاجة في حياتي وكانت في رمضان ورمضان بالنسبة لي نقطة يعني مهمة في حياتي بعد كده حضرتك وأنا في سنة 75 وأنا لسه في قوات مسلحة قبل ما أخرج قررت حق الحلم بتاعي أن أنا ألتحق بكل الطب كان في الوقت ده مسموح لخريجي كليات العملية انهم يلتحقوا باي كلية عملية اخرى فانا كزراعي من حقي ان اخش كلية الطب فقدمت في سنة 75 في كلية الطب وفيها قصص يعني انا في حياتي بص عليك الحاجات تنفع لازم الشباب يسمعوها لما قدمت ايام كنت عايز اخش طب القصر عيني في السنة دي قالوا لا احنا مش هناخد من كليات اخرى فقدمت في طب عين شمس وبعد ما قدمت ورقي وسبته بعد كده رحت اشوف النتيجه فكان في ورقه متعلقه فمكتوب ان انا ما تقبلتش فزعلت رحت تاني يوم عشان اسحب الورق بتاعي عشان اقدم في كليه اخرى كنت اروح اقدم في المنصوره جامعه المنصوره لمصمم فورق ده لما دخلت اسحب ورقي كان في شاب صغير واقف على الشباك فبيقول لي انت جاي تسحب ورقك ليه قلت له ما انا تقبلتش قال لي ازاي لا ده اكيد في حاجه غلط ده احنا خدنا 2 زراعة فاروح يعني قابل العميد واقول له ايه المشكلة فرحت رايح للعميد وقلت له الموضوع كذا قال لي يا ابني اكيد في حاجة غلط فين الطلب بتاعك قلت له اهو قال لي موافق ياه تمام فطبعا فرحت جدا فرجعت تاني يوم لشؤون الطلبة عشان اشكر الشخص اللي قال لي كده فسألت عليه ما لقيتوش موجود فقلت لهم كان في شاب امبارح قال لي كده قالوا لا قالوا لا ده متدرب يا سبحان الله جه امبارح بس كان بيتدرب ومشي يعني كان ربنا وضعه في طريقك بس عشان يوجهك لو كانش ده موجود كنت هسحب الورق كنت هسحب الورق او ما كانش حد يخطر في باله ان هو يوجهك الوجهه دي الثقه في الله ده ترتيبات ربنا والتحقت بكل الطب وفعلا بعد ما طلعت من قوات مسلحه 76 بدات بقى الدراسه واعفيت من اول سنه لاني خريج كليه عمليه فأتبقى 5 سنين اكتستهم كلهم لا خلينا قبل ما يعني نمر على كلية الطب نرجع تاني لحرب أكتوبر أكيد فيه أمور فاكرها يعني في طبعاً في لحظات كتير أنا أذكر أثناء العمل في يوم أنا قعدت 36 ساعة ما نمتي 36 ساعة متواصل واقف على رجلي لدرجة يعني في الساعة 36 كان معايا مساعد المساعد اللي هو الصول يعني كان بيشتغل واقف جنبي وانا واقف فلقيته بيخبط على كتفي نمت قال لي حظبط انت نايم نمت وانت واقف مسنود على الحيطه من كنت مشتغل ليه احنا بنشتغل 24 ساعة بنمد القوات بالتعيين فما في عمليات شغاله ماشي هتنام ازاي فانا ما انساش الموقف ده انا نمت وانا واقف يا سبحان الله وكنا يعني انما اجمل لحظه طبعا يوم 6 اكتوبر نفسه، احنا كضباط سعوديين ما كناش عارفين ساعه العمليات امتى، والطيارات معديه راح تضرب في الجبل. انا ما انساش اليوم ده. انتوا مش عارفين حياتكم. طبعا انا اول ما شفت الطيارات عرفت، قلت الطيارات دي راح تضرب. فلكن في موقف جميل الحقيقه وحكايات كده. الحمد لله ان احنا اننا ربنا اكرمني وشاركت في هذه العمليات. اكيد طبعا. اسمح لي لازم انقل للمستمعين مدى يعني انطباعك لما سمعت الاغنيه وقلت احنا كنا بنغنيها واحنا هناك، وكنا منفعلين جدا، وكنا يعني قلوبنا وعقولنا كلها مع جنود الجيش. احنا كنا بنغني كافراد ضباط جنود او صف، كنا بنغني نفس الاغنيه دي لما هي طلعت اصلا تاني يوم. فانت عارفه بتحس ان هي دي جايه لك انت، يعني احنا رايحين فكنا بنغنيها طول ايام العمليات 24. فجو كان جميل جدا، وانت عارف ما بتفكريش في حاجه. يعني الواحد بيفكر بقى البيت ولا مين ولا والدي ولا والدتي. جو انتصار. لا انت عايشه عايشه الفرحه وعايشه النصر وعايشه الحلم اللي كنت تحقيق الحلم. يعني بصي انا عايش جوه الحلم. يعني الحلم اللي كنت الحلم اللي بتحقق اللي بيتحقق. يعني انت عايشه حلمك وبتحقق. لا يعني لحظات كانت رائعه. ومن نعم ربنا عليا انه اكرمني في حياتي ان انا حضرت العمليات وشاركت فيها. يعني دي نعمه كبيره من نعم ربنا الحمد لله. نرجع بقى لمشوار كليه الطب، وسالتك انت ما دخلتش بقى اعدادي طب، دخلت اولى طب على طول. وعفيت من الاعدادي ودخلت على طول كلية الطب. هنا بقى بص حضرتك كان قيمة التحدي بقى. هنا بقى يعني ايه في تحدي ثاني مستحيل. لا طبعا. ان انا اتعينت مساعد باحث شاب في مركز قانون بحوث ببكالوريوس زراعة. بعد ما انهيت الجيش خلصت بقى الجيش. فكان لازم اسجل ماجستير في كلية زراعة. وفي نفس الوقت انا بدرس في كلية الطب. طيب يعني فكنت بشتغل بعمل اثنين في وقت واحد. كنت بتقدر توائم ما بين يا خبر ابيض ما اقولكيش، يعني كنت بشتغل 24 ساعه درجه من امتحانات مره. طب لوحديها دي مشكله. طبعا. وفي مره كان عندي امتحانين في كليتين في وقت واحد، فانا كنت دايما حامل هم ان الامتحان يجي في نفس الوقت. فده كان الصبح وده بعد الظهر. فانا بخلص الماجستير بتاعتي وبنهي البكالوريوس الطب. لقيت لما الحمد لله خدت البكالوريوس الطب وخلصت الماجستير بتاعتي في النباتات، بس اخترت طبعا النباتات الطبيه لان انا هشتغل بعد كده اربط بين النبات والطب. لما خلصت الماجستير اتخرجت من الطب بسجل دكتوراه بقى في النباتات الطبيه. وفي نفس الوقت تخصصي عايز ابقى امراض جلديه، سجلت ماجستير امراض جلديه. امراض جلديه تحقيقا لحلمك طموحك ان انت تبقى طبيب امراض جلديه زي الوالد بالظبط. فبقيت اعمل الماجستير الجلديه وفي نفس الوقت الدكتوراه بتاعت النبات. ماجستير ودكتوراه في وقت واحد في نفس الوقت. الله يعينك. واكرمني ربنا وخلصت ده وده. وبعدين اخدت بقى درجه الزماله في الطب بعد الماجستير من كليه الاطباء في انجلترا اللي هي الكليه الملكيه. فبقى في 3 بكالوريوس و2 ماجستير و2 دكتوراه. عشان كده بقول للناس ايه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني انا والدي لما جيت اخش قال لي مش هتقدر يا ابني، دي عاملها صعبه ازاي وكل اسرتي. ساعه لما والدي قال لي كده دي كانت شراره البدايه بالنسبه لي. انا لما حد يقول لي لا صعبه مش هتقدر، يبقى خلاص دي الباور، قوه الدفع، دي قوه الدفع، يبقى باذن الله انا هقدر. والحمد لله ربنا وفقني وربنا يوفقك. وعايز اقول حاجه للشباب بقى، مفيش حاجه اسمها انا اتاخرت. ليه بقى؟ طب تعالي نبص كده. انا دفعتي اللي كان معايا في الثانويه عامه في 4 سنين في كليه الزراعه، بقي في 4 سنين في الجيش، وبين في 5 في الطب. رغم كده المفروض كده بالعقل ايه، انا اتاخرت 8 سنين عن دفعتي في الثانويه عامه، الا انني الحمد لله عينت رئيس لمركز القومي للبحوث كأصغر رئيس مركز في تاريخه. كان عندي 49 سنة. الله، يعني مفيش تأخير ولا حاجة. يعني 8 سنين ايه؟ طب ده يعني عادة الناس بتتعين في المناصب دي عنده 56 أو 65 سنة. انما اتعينت وعندي 49 سنة. مش بس كده، وانا عندي 43 سنة كنت لسه ما خدتش استاذ مساعد. ربنا اكرمت وكنت الحمد لله واحد من اشهر اطباء الامراض الجلدية في مصر وانا عندي 43 سنة. فإذا ما فيش حاجة اسمها أنا تأخرت. أنا عايز أقول لأولاد ما تقولش إيه يا ده أنا فاتتني سنة، ما فيش حاجة اسمها فاتتك سنة. ده أنا مش هلحق ولا هتبقى، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت هتقدر تعمل كل حاجة، بس لازم عندك إصرار وعندك عزيمة. أنت عايز تطير هتطير، عايز توصل لحاجة الناس كلها ما وصلت لهاش هتوصل لها، بس لازم عندك إرادة، ثقة في الله وثقة في نفسك، في نفسك أنك تقدر تعمل مستحيل. تقدر. مصر تستطيع. مصر تستطيع. صحيح. يعني فعلا. طيب احنا خلينا بقى نترك الطب دلوقتي ونذهب الى هذه الفكرة، مصر تستطيع. الفكرة جت ازاي؟ الحقيقة طبعا وزارة الهجرة وشؤون المسلمين الخارج، يعني طبعا ادارة الوزيرة نبيلة مكرم سيدة، يعني وزيرة سفيرة رائعة. رائعة. انا سعيد ان انا الحقيقة اشتغلت معها ولا زلت، يعني ما بتدخرش جهد ابدا ابدا. لا بتحب شغلها. لا بتحب مصر. يعني عندها بتحب مصر. دكتور هاني اللي يحب مصر يحب شغله، عشان هو ده يعني الشيء اللي بيديه لبلده. مش احنا اتفقنا اللي بيحب البلد يشتغل ويخدم اهلها؟ اكيد طبعا، يبقى هو ده الحب. تمام. فبدات سلسله مؤتمرات من حوالي 2 سنين اسمها مصر تستطيع. مصر تستطيع بالتعليم، مصر تستطيع بالعلم، بالاستثمار ان شاء الله، بالتاء المرض وهكذا. وانا دعيت في اول مؤتمر ان انا كرئيس مركز البحوث السابق انا اشكي. فكانت الحقيقه بدايه تعرفي على السيده الوزيره. وشاركت معاها في المؤتمر، وبعد المؤتمر نجاحه وانا شاركت في كانت البدايه سنه 16. فقالت لي يا دكتور هاني عايزين نعمل حاجه، وانت راجل بتاع بحث علمي وكنت في مركز البحوث، عايزين نعمل كيان. الكيان ده يبقى شغلته يستفيد بعلمائنا اللي شفناهم دول اللي موجودين في كل حته في العالم. فقالت لي انت تتوقع من خلال رئاستك المركز القنبهول عدد علمائنا قد ايه في الخارج؟ قلت لها لا ده مش توقعات، من خلال الدراسات في حوالي 35,000 عالم في الخارج. تخصصات كافه في كل تخصصات. من امريكا، موجوده في امريكا، في كندا، في اوروبا، في اليابان، في كل حاجه. تخصصات مختلفه، قوه علميه كبيره. فقالت لي طب الفكره، قلت لها نفكر مع بعض. فبدات الفكره. ولكن خليني اقول لك الحقيقه، يعني احنا خدنا الخيط منين؟ منين؟ يعني ودي مش مجامله، يعني من الرئيس. ليه؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما تولى فترة رئاسته الأولى سنة 2014 عمل حاجة اسمها المجلس الاستشاري للعلماء. كان أغلبه من علمائنا في الخارج. يعني كان في الدكتور زويل أرحمه، دكتور هاني قراشي، هاني الكاتب، اللي هم دلوقتي مهندس هاني عازر، اللي هم دلوقتي بيشاركوا في مشاريع كبيرة. فهو عمل المجلس الاستشاري ده. فإحنا قلنا طب دي الفكرة دي. عايزين بقى يعني ده نكمل. ده اول الخيط، خدنا الخيط من الرئيس. ففكرنا ان احنا نعمل مؤسسه تبقى هي المسؤوله عن الكلام ده، وسميناها مؤسسه مصر تستطيع. من فكره مصر تستطيع، اللي هي على فكره كانت برضو عنوان برنامج تلفزيوني للإعلامي أحمد فايق. شاب جميل ده, هو اللي عمل برنامج اسمه مستطاع. كان بيسافر بره ويقابل العلماء ويستضيفهم, وهو معانا في المؤسسة في مجلس أمناء. لقيت استجابة من الطيور المهاجرة دي يا دكتور؟ استجابة كبيرة جدا. طبعا ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان هم عجبتني كلمة قريتها عندك, تعطش العلماء دول لبلدهم, عاوزين يدوا حاجة لبلدهم. ده حقيقي. كلهم بيحبوا مصر, نفسهم يشوفوا بلدهم حلوة, عايزين اللي هم اتعلموه. طب انتوا اتواصلتوا معهم ازاي؟ احنا عشان كده عملنا مؤسسة. ليه؟ احنا من خلال مؤتمرات ابتدينا نتواصل مع ناس, والناس بتقول لبعض. عرفنا اعداد مش بطالة, بس اعداد اقل من الالاف اللي احنا كمان بنتكلم عليها. فقررنا يعني نعمل المؤسسة دي تحت رعاية الوزارة, عشان تبقى دي المؤسسة اللي تبدأ تعمل قاعدة بيانات لعلماء في الخارج. وده اللي بدأنا فعلا. يبقى عندنا قاعدة بيانات, نبدأ بقى في كندا كم واحد بالظبط, في امريكا تخصصاتهم ايه, ونرتب التخصصات موت بايو تكنولوجي نانو تكنولوجي. ده شيء مش جراحة. سهل. لا دي عمليه مش سهله خالص. لا يعني. مش سهله خالص. احنا بدانا بقالنا اسابيع يعني. لكن ابتدت وبدانا ننزل الموقع بتاعنا, فابتدوا بقى هم يخشوا على الموقع ويسجلوا اسمائهم ويقولوا بياناتهم, وابتدوا يقولوا لبعض. كمان في جمعيات هناك وروابط بتضم علماء في الخارج, بقينا بنتصل بيهم دلوقتي حاليا. فابتدينا الحمد لله نبدا بداية يعني بناء قاعدة البيانات دي. طيب هو يعني أما بعد يعني النشاط الهدف ايه بعد؟ الهدف يعني أما بعد, لا مش أما بعد, ده في حاجة بدأت بسرعة والحمد لله. احنا اتفقنا من أسبوعين مع الدكتور هشام عاشور, وهو أستاذ نسا وأورام في ألمانيا, ومن أكبر أساتذة هناك, ومدير أكبر مستشفى للنساء والأورام هناك, إن إحنا إن شاء الله في خلال الشهرين الجايين دول هنبدأ تحت إشرافه منح لتدريب أطباء نساء ولادة هنا. هناك كل شهر منحة هناك, هو بيتكفل به وبيقعد هناك على حساب المستشفى. والتدريب تحت إشراف الدكتور هشام بدون مقابل. إحنا كمؤسسة بندفع له, بنجيب له تذكرة طيارة والبوكيت ماني أو الفلوس الجيب يعني. ودي ان شاء الله هتبقى منحه كل شهر في 12 دكتور هيطلعوا, وبدانا نحط الشروط عشان الناس بتقدم دلوقتي. يعني دي حاجه سريعه يعني. ده فعلا ده انتوا بداتوا لا ولسه ان شاء الله الفتره الجايه هتلاقي في حاجات كويسه برضو. منظم لقوافل طبيه هنا يشارك فيها اطبائنا اللي في الخارج. انا لسه كنت هقول في الرمد في الجراحه بقى المختلفه, يجوا يروحوا, نطلع بقى حلب وشارع, نطلع السعيد, نطلع بحري, نطلع شرق, نطلع غرب, نروح الاماكن البعيده يشوفوا بنفسهم, وبرضو معانا اطباء من الداخل. وبعد كده الخطوه الثانيه احنا عايزين كمان ايه, نربط هؤلاء العلماء مع جامعاتنا ومؤسساتنا البحثيه ايضا بقطاعات الانتاجيه. ليه؟ لان انت حالات عندك في مصانع كتير بيبقى عندها مشاكل في الانتاج, بيبقى تجيب واحد خواجه خبير عشان يحل المشكله. فاحنا لا بنقول لا بلاش, احنا انت عندك المصري نستعين زي وكان احسن منه بابن بلدنا. وكمان في نفس الوقت المصري غير الاجنبي, الاجنبي هيجي راكب الطياره درجة أولى وياخد كام دولار ويمشي ويحل مشكلة ويسافر, بس مش حاسس بمشاكلنا. مش عارف ثقافتنا إيه. المصري عارف الثقافة بتاعتنا وحاسس بمشاكلنا وعايز يخدم البلد وهيحب يعمل كده وبأمانة. فعشان كده ده من ضمن الأهداف بتاعتنا إن نبدأ نعمل يعني ربط بين علمائنا في الخارج في التخصص المختلف وقطاعات الانتاجيه, قطاع خاص او قطاع عام او كله, مؤسسات انتاجيه والوزارات الاخرى. حاليا بنتعاون مع وزاره الانتاج الحربي, وفي كثير من المنتجات من وزاره الانتاج الحربي دلوقتي مع علمائنا في الخارج. انا لسه كنت هقول لحضرتك, هل في تعاون مع وزارات معينه؟ طبعا غير الانتاج الحربي, وزاره التضامن الاجتماعي, كل وزارات, والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعه والري. دكتور هاني سويلم خبير عالمي في المياه بيشتغل مع وزاره الري, وزارة الانتاج يعني اكتر وزارة همزات وصل مع كل الوزارات. بالظبط. اشهر اعضاء المجلس, احنا في عندنا مجلس امناء وفي بقى المجلس الشهري. مجلس الامناء الحقيقه انا بأشرف ان انا رئيس مجلس امناء. معانا الاستاذه مها سالم امين الصندوق, معانا الاستاذ احمد فايق الامين العام, معانا الاستاذ مصطفى زمزم يعني شخصيه معروفه في مجلس الامناء, معانا الدكتور اسماعيل رئيس الأكاديمية العربية, معانا دكتور شيرين حسن عباس رجل أعمال في مجال الدواء مجلس أمناء, غير بقى المجلس الشهري نفسه. وخلي بالك بقى الرئيس الشرفي كمان المهندس هاني عازر خبير في الأنفاق المسؤول عن أنفاق عن السويس يعني رئيس شرفي لمجلس الأمناء دكتور مجدي عقوب طبعا وفي دكتور هاني سويلم وفي دكتور عبد الحميد عطا وفي ناس كتير حقيقة عاشة بدوي الرئيس الشرفي بيبقى ممكن يعني برضو بيقدم خدمات معينة هو مم هو عضو في مجلس انا فاهمه اه بس بيها هل خبراته كل دول خبراتهم زي دكتور مجدي يعقوب هل لديه وقت لممارسه هو الانفاق بتاع قناه السويس العظيمه دي ومين اللي اشرف عليها مهندس هاني عازر تمام اه طبعا بيدي وقت وبيحب يخدم الناس الناس الجمال دول فعلا ما بيدخروش اي جهد لخدمه بلد لا انت لو تقعدي مع مهندس هاني عازر تحبي تحسي ان انت عارفه قاعده مع ابن البلد يعني كان عازمني قريب كده كنا قاعدين في قهوه ما تقوليش الاثنين دول دكاتره خالص يعني لان احنا اولاد مصر الحمد لله الحمد لله و يعني بقت المؤسسه الحمد لله الحمد لله تبني ثمرها يعني انت عارفه انا بسميها دايما يعني المولود الذي ولد عملاقا الحمد لله وبتعتبر اعمال خيريه مؤسسة مجتمع مدني يعني دي حاجة اللي هي NGO non governmental يعني مؤسسة غير حكومية لا تهدف للربح وإنما تهدف لخدمة المجتمع مصر شيء جميل بس بقى. يعني مش هيفوتني طبعا أنا أكرر شكري للوزيرة نبيلة مكرم لأن الحقيقة هي يعني وراء ظهور هذه المؤسسة قدمت ما يمكن أن هو يتقدم ولا زالت هي يعني بتعتبر المؤسسة الذراع التنفيذي في مجال العلم والربط العلماء في الخارج بمصر من خلال وزارة الهجرة وشؤون مصر قدرت ان انتوا تستقطبوا حد من العلماء دول للعودة الى الوطن ده مش هدف خالص لا انا لا اؤمن بدي تماما من أي يعني ايما كنت رئيس مركز اقوام بحوث ما انا اللي جبت الدكتور مصطفى السيد يشتغل بس انا مش عايز يجي هنا خلي بال حضرتك مش صح انا عايزه يفضل هناك بس يروح ويجي ليه لانه طول ما هناك بيتعلم جديد بيكتسب بينقل خبرات فده بالنسبه لي مسج ده بالنسبه لي انت عارفه رسول علم هناك فانا بستفيد منه باستمرار ابعت له شباب ياخدوا ماجستير ودكتوراه تحت ايده ينقل لي تكنولوجي فاحنا عايزينهم يبقى رايحين جايين انما لا مش عايز يجي ويدرب كويس لان عايز اقول لحضرتك حاجه احنا اذا كان عندنا 35000 عالم في الخارج احنا عندنا في الداخل 150000 احنا عندنا 150 ألف عالم في مصر موجودين في الجامعات ومركز بحوث ودي قوة علمية هائلة ولديهم من الخبرات لا تقل عن الخارج طب اسمح لي دكتور هاني في اتهام ان مصر يعني مش هنقول ان هي بتطرد لا ما بحبش الكلمة دي بس يعني ما بتعرفش انها تستفيد من ابنائها بمشاريعهم بفكرهم ولا احنا عملنا مؤسسة ده في مكان من قبل دلوقتي لا دلوقتي انا مستبشر خير بمستقبل بعد علمي في مصر اصل بص انت دلوقتي بتعمل مشاريع ضخمة جدا لسه امبارح الرئيس افتتح كوبري بتاع محور الرد دي عايزة علماء المشاريع دي كلها عايزة قوة شبابية وعايزة خبراء يعني انت عارفة احنا برضو عندنا خبراء مش شرط يبقى عالم يعني المهندس يعني عايز المهندس مش معاه دكتوراه بس انت عندك خبراء في حاجات انت محتاجاها مش دكتوراه لا ده مهندس بس خبير عالمي ده خبير كل محطات الاطارات في المانيا الكبرى دي بس مدور هي خبره فانا عايز الخبير وعايز العالم يعني انت فاهم حضرتك ده لازم فانت دلوقتي في مصر بتعملي مشاريع قوميه وداخلي على مشاريع اكتر كل ده عايز علماء وعايز باحثين فانا مستبشر خير بمستقبل العلم والبحث العلمي في مصر في السنين الجايه ان شاء الله اكيد طبعا والاستفاده من العقليه الشبابيه الجميله المصريه طبعا انا مجلس الامناء اللي معايا في مصر كلهم شباب والله انا بس الكبير لا انت ما شاء الله مجلس الامناء كله شباب سؤالين اربعينات طيب صفحتك دكتور هاني صفحتك على الفيسبوك الحقيقة يعني ما شاء الله عليها أنا عجبني بوست قوي اسمح لي أن أقوله للمستمعين الطفلة اللي 8 سنين اللي قلت أن الابتسامة ما فرقتهاش طول الكشف وبعد ما أنهيت الكشف حاولت أنها تقبل يدك كمل أنت بقى الوصف ده امبارح على فكرة كام ده امبارح هي أنا طبعا في العيادة بقدم مواقف إنسانية كتير الطفلة الجميلة دي جت مع باباها ومامتها وكشفت كلام ده يعني مشكلة جلدية، بس أنا حاسة ما بيش فيها وشاب شوش وجميل. أنا بقى غصب عني مش خايفة، أنا بحب الأطفال، مش خايفة منك خالص، أنا بقى خدها في حضني يعني. أنا بكشف عليها وأنا بخدها في حضني بصراحة، لأن أنا عندي أحفاد قدها. وبعد ما خلصت وطبطبت عليها كده لقيتها بتاخد إيدي تبوسها، فسحبت إيدي بسرعة، ما حدش حد يبوس إيدي خالص. حتى كنت فتنت بتبوس إيدي ليه؟ بوسيني في خدي أنا عايز بوسة جميلة هنا. قالت لي لا مش أنت زي بابا. قالت لي أنا وأنا رايح المدرسة الصبح ببوس إيد بابا وماما، ولما أرجع من المدرسة برضو بعمل كده. قلت لها ده حاجة جميلة جدا. وقالت لي أنت زي بابا. أنا انبسطت جدا. قلت لها بس خلي بالك يعني بابا وماما بس، بس مش أي حد. فضحكت قالت لي حاضر. هي حست فيا ان انا زي بابا، برعايتك او بحنانك او بحنانك انت زي والدها. بس انا بقى انبسطت جدا، انا فرحت بيها، بس فرحت بابوها وامها اكتر. ده لا انا قلت البوست وحكيت موضوع البوست ده عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، عشان الجيل الجديد اللي بيقول لا انتوا موديل قديم، لا مفيش حاجة، القيم والمبادئ والأخلاقيات ما بتقدمش خالص. لا ما بتقدمش. عشان كده فرحت بالأب والأم وحييتهم وشكرتهم وسلمت على والدها جدا، قلت له ربنا يبارك فيك انت وزوجتك. ليه بقى؟ هي دي القيم اللي احنا عايزينها. ايوه يعني عايزين نربيهم على الأخلاق والأدب واحترام الكبير، لأن احنا الأمم الراقية هي اللي بتربي ابنائها على القيم والمبادئ. احنا طول النهار بنقول كوكب اليابان عشان هم هناك بيقعدوا اول سنتين في الحضانه ما بيدوهمش تعليم ولا بيعلموا ده. فانا قصدت اكتب بوست ده عشان احنا نقول الكلام ده لكل اب او ام، علموا الاولاد القيم الجميله والمبادئ دي، مش عيب على فكره. ومن الصغر التحضر من الصغر. اخلاق مش لبس. التحضر مش الوان ولبس. التحضر أخلاق ومبادئ وخير وسلوكيات داخلية. بالضبط كده. صفحة حضرتك على الفيسبوك اللي الفولورز أو المتابعين ليها ما شاء الله عدوا 1,200,000، وأنت دائم التواصل والإجابة عليهم بصفة يومية، بتلاقي وقت منين؟ بخصص وقت مخصوص يعني. ليه؟ لأن هقول لحضرتك وهم عارفين الوقت اللي بيلاقوك فيه أونلاين بيدخلوا لك. أول ما نزل بوست ما بلحقش. أنا بضطر للأسف اقفل التعليقات بعد دقيقتين. يا سلام. لاني حصل من شهر او من شهرين انا فتحت البوست ونسيت اقفل التعليقات. كان في جالي تليفون او حاجه كده، فافتكرت بعد نص ساعه. فروحت فلقيت كان 3500. طب هتلحق ترد على ايه؟ فانا طبعا للاسف مش هقدر اجاوب على 3500 سؤال. فانا بضطر ان انا اقفل بعد دقيقتين، اخد العدد، والعدد ده ما بيقلش عن 150 سؤال يعني. يا دوبك تلحق. انا بشوف في اليوم أسئلة واكتب علاج أكتر من اللي بشوفه في عيادتي في شهر. أكتر من عدد المرضى بيقولوا في شهر. وبتكون سعيد جدا. طب ده مش معلش سوري يعني مش بيدخل يعني ما هو اللي هيتواصل معاك على الصفحة مش هيجيلك العيادة. ده أنا بكتب لهم ساعات بوستات كده أقول لهم يا جماعة بعد إذنكم وفر وقتك ووفر فلوس ومصاريف. أنت اللي بتقول لهم كده؟ موجود على صفحتي. طفش زمان كده يا دكتور. طفش زمان. أنا عندي مبدأ دعاء الناس أعظم وأبقى من فلوسه. أكيد طبعا. مش ده الرزق. الرزق الدعاء. حد بيدعي لك ربنا بالستر. فلوس إيه بقى اللي أنت عايزها؟ ماله هو الستر. فكفاية الدعاء. طبعا. وبقول لحضرتك إيه؟ ما حدش بيقلل الرزق حد. ولا حد الرزق ده بتاع ربنا. فما حدش يقلع الرزق. فاصل بقى ونخش على الأسئلة. إني ببابك قد بسطت يدي. أروز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي أروز به إياك يا سندي والأسحار عازم ولا معزوم بيشرفنا والاثنين ونص إلى خمسة. أستاذ دكتور هاني الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع ورئيس السابق للمجلس القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية. خلي الأمراض الجلدية ننهي بها اللقاء وهي وخلينا نروح لرمضان تاني ونرجع لرمضان تاني. حضرتك قلت إن رمضان ليه حكايات وحكايات معك. بص حضرتك أهم محطات في حياتي اللي هي نقطة التحول يعني كانت في رمضان. زي اول واحده طبعا كان المشاركه في حرب العشر من رمضان. عشر رمضان كان امبارح. طيب بصحه وسلامه. وده كان في رمضان. الحاجه الثانيه بعد كده اللي هو القرار اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو قررت فيه ان انا التحق بكليه الطب. ده كان في 4 رمضان. وده تحويل مستقبل حياتي كله. تمام. الحاجه الثالثه يعني الحمد لله من اجمل حاجات في حياتي ان ربنا رزقني بابني محمد كان في رمضان. وبرضه كان في الاسبوع الاولاني من رمضان برضه. تمام. الحاجه الرابعه كان صدور قرار تعييني رئيس للمركز القومي للبحوث كان في رمضان برضه 2001. فكان رمضان دايما بالنسبه لي طول عمري هو يعني شهر القرارات الاستراتيجيه اللي بتاثر على حياتي بصفه عامه الحمد لله اجتماعيا وعلميا. في حواري مع حضرتك لما سألتك عن المواد الغنائية اللي انت عاوزها كان من ضمنها أغنية أنغام سيدي وصلك. ولازم نعرف موضوع سيدي وصلك منك ايه. ده كان أصله. شوفي ده كان حضرتك كنت في رمضان برضو كل حاجة برضو رمضان. ما هو هقول لحضرتك ليه. وكانت الأغنية دي شغالة بالصدفة. سيدي وصلك. يعني كانت هو يعني حاجة في التلفزيون فيديو كده. وانا بسمعها جالي تليفون. فقمت رديت عليه. فكان في الوقت ده الوزير الدكتور مفيد شهاب. الدكتور هاني اخبارك ايه كل سنه وانت طيب. قال لي يا سيدي صدر من 5 دقائق قرار رئيس الجمهوريه بتعينك رئيس لمركز القومي للبحوث. اظهر رئيس كنت اظهر رئيس لمركز. وشد حيلك وربنا يعينك وبتاع. فطبعا كنت انا بشوف الاغنيه ساعتها وكنا في رمضان وجالي خبر تعييني. فمن ساعتها مش قادر انسى صراحه. فدايما وارتبطت بذهنك اغنيه سيدي وصلك بتعيينك بتعيين رئيس المركز القومي. طب نسمعها لك. طب شكرا يا فندم. لضيافة البرنامج العام واستديو 2 ل 2 ونص إلا 5 أستاذ دكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع ورئيس السابق مجلس القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية. واسمح لي دكتور هاني، فقرة أنا بحب قوي أن أنا يعني أقلب فيها على صفحتك، تكذيب حاجات احنا يعني منتشرة جدا على السوشيال ميديا ويكاد تقول خلاص الناس بتصدقها. منها مثلا على سبيل المثال استخدام الميكروويف اللي هو بيسبب قلق شديد جدا للسيدات وللأزواج. كتير قوي يعني بنشره ان الميكروويف ده بيسبب السرطان وانه بيطلع اشعاع. ده كلام غير علمي، ما فيش اشعاع بيطلع من جهاز الميكرويف خالص، ده بيشتغل بالطاقه. فاللي بيقول كده راجل بعيد عن العلم تماما. وده الكلام ده مش بتاعي، ده بتاع الاساتذه بتوع الفيزيكس بتوع الفيزياء. فالتسخين الطعام في الميكرويف لا يسبب اصابه بالسرطان، لازم حاطين دي. وخلي بال حضرتك الايام دي انتشر على صفحات السوشيال ميديا على مستوى العالم مش بس مصر، وهتبان في مصر مين اللي جايين دول. ان اليابان اصدرت قرار الحكومه اليابانيه باغلاق مصانع الميكرويف ومنع استخدام الميكرويف في اليابان. هذا كلام تخريف وتم تكذيبه. فعشان لما حد يقرا انا بسبق الاخبار اهو، عشان كده انا بدات الاكاذيب بالموضوع ده. الكلام ده غير صحيح. واليابان ما عملتش كده ولا طلعت قرار ولا اي حاجه خالص. يعني اذا استخدام الميكرويف امن طبعا للتسخين او لل لا بس هو مش للطبيخ، للتسخين. انما ما ينفعش يعني اسوي فيه اكل ليه، برضه مش بيعمل سرطان. بس بيفقد الطعام قيمته غذائية. فما ننصحش بكده. إنما كتسخين طعام في الميكرويف آمن ولا يسبب إصابة بالسرطان. وبمناسبة الإشاعات برضو برضو عشان خاطر الناس بتقول حاجات غريبة جدا. زي ما يقولك إن تخزين الثوم والخبز في الفريزر بسبب السرطان، تخريف. تخريف. كلام غير علمي. ناس تقول إن الملوخية لو باتت في الثلاجة يومين أو الرز بيكون دود، تخريف. حتى لو حد طلع قال الكلام ده انا بقول له انت بتخرف. في شيء اسمه كده. في حد بيقول لك لو مش عارفه لو شربت ايه مع ايه يؤدي الى الوفاه، وبعدين لو خدنا المسكن بعد السيفن اب هيؤدي الى تخريف، والبيض مع اللبن كلام فاضي. يعني كل دي كلها كلام فاضي ما تصدقوهاش. واستخدام البيض والواحد عنده حساسيه تخريف. لا، في ناس تقول لك ايه بلاش تاكل سمك وبيض وانت عندك برد. ده تخريف. ماهوش انما اللي عنده حساسيه ما ياكلش بيض. حساسيه اللي هي الرش ارتكاري يعني. ومش بس البيض والحاجات الثانيه. فاللبن مع النسكافيه او مع الشاي لا يسبب اصابه بالسرطان ولا الفشل الكلوي. كل ده برضو حاجات خزعبليه. يقول لك ان تشرب شاي مع لبن ده بيفقد اللبن. طب انا اقول لك حاجه، في دراسه حديثه دلوقتي بتقول ايه، خطر جدا ان انا اشرب الشاي او اي سائل سخن جدا فوق درجه 60، ده ممكن يؤدي الى الاصابه بسرطان البلعوم. فنحط عليه لبن فيبرد. فده يحمي الانسان. يبقى اذا الشاي باللبن حمايه للانسان مش بدوره. بس لو كانوا الاثنين على درجه حراره عاليه ما ينفعش. يعني ايه هي الحراره اللي المفروض الواحد اقل من 60؟ و60 دي على فكره مش سخن، يعني مش بارده. دي 60 سخنه. انما السخونه اللي طالعه كده بخار ده خطر جدا على البلعوم. السخونه، وصلنا للسخونة والموجة الشديدة الحرارة اللي احنا بنعاني منها النهاردة. النهاردة ذروة الموجة تقريبا الحرارة اتعدت 40، ده في الضلة على فكرة دكتور تاني. ربنا يلطف ان شاء الله ويعديها على خير. احنا ازاي الجلد، ازاي نحمي جلدنا من الموجة دي وتمر بخير من غير مشاكل؟ لو انا هاخد دلوقتي في الشارع، اسهل وسيلة واكثرها فعالية للحماية الشمسية. وانا عايز اقول للناس ان الشمسيه دي معموله عشان الشمس مش عشان مطر. ولو كانت معموله حتى ما هي لو كانت المطر كانوا سموها مطر مطري. ما اسمها شمسيه. فده شياكه بتحمي جلدي وبتحميني من ضربات الشمس، فدي وسيله سهله وغير مكلفه. اتنين، لازم نلبس دايما في الجو ده اقطان. بلاش الهدوم اللي هي خيوط صناعيه. ويبقى اللون ابيض او فواتح، ما ينفعش في الجو ده البس اسود واخرج في الشمس، خطر على الجلد. عايزين نستحمى في اليوم مرتين وبميه بارده مش فاتره ولا دافيه. انا عايز ابرد مش عايز اسخن. افضل صابون استعمله صابون الجليسرين. وكمان في الفتره من الفطار ولغايه السحور لازم اشرب كوبايه ميه كل ساعه، بحيث يبقى المجموع 3 لتر في الميه. اكثر من اكل السلطات الخضراء وبلاش المخللات. عفوا يا دكتور، 3 لتر بما فيها مثلا شايات او كده؟ افضل ميه. ميه. خليني اعوم كده واخش حمام كتير ده كويس قوي لان كده بتخلص من السموم والاملاح. فمش حاجه تضايقني. ناكل فواكه زي البطيخ الكنتالوب مهم قوي في الحر وبيقلل العطش. وبلاش بقى ال 30 قطيفايه ونص صينيه كنافه لان دي بتدي سخن الجسم قوي. لسه الكحك جاي، الكحك جاي ولسه لسه في رمضان لسه احنا لسه مش رمضان فاضل لنا لسه حوالي يعني يمكن 18 يوم بالظبط. رمضان 29 يوم ان شاء الله. ان شاء الله. فلازم ناخد بالنا في الحر ده وبرده بعد رمضان في الصيف الحاجات اللي قلتها دي مهمه جدا. كثر من شرب الميه، سلطه الخضره، ترطيب الجلد باستمرار، ميه كتير بترطب الجلد، والشمسيه واللف قطن، ونحط كريمات واقيه للشمس لو هنضطر نوقف في الشمس، وبقدر الامكان نبعد عن الشمس فتره الظهر من 10 ل 2. طيب بعض يعني الاسئله اللي لحقنا اني انا ادونها قبل الكمبيوتر ما تصابوا اللعنه ويتقطع الانترنت. في بعض الاسئله، المستمع قاسم عبد الكريم بيسال حضرتك، الحزام الناري اسبابه واعراضه وخطورته على الجسم. الحزام الناري هو عباره عن فيروس، عشان بس الناس تبقى عارفه قصته ايه. الطفل وهو صغير لما بيجيله الفيروس ده بيصيبه ويعمل حاجه اسمها الجدير المائي. بعد ما بيخف الفيروس ده بيمشي ويتحرك ويروح للنخاع الشوكي ويكن فيه 10 20 30 40 سنه. كل من اصيب بالجدير المائي بيمشي الفيروس ويقعد في الايه في النخاع. بعد سنين طويله لو الانسان اتعرض لاي ظرف ادى الى ان نشاط الجهاز المناعي بتاعه انخفض او ضعف المناعه ينشط فيبدا يتحرك فيمشي في مسار عصب يلف كده حوالين جسم الانسان، عشان كده يسموه الحزام الناري. ونظرا انه بيصيب العصب فبيبقى مؤلم جدا لدرجه الاحساس بالحرقان الشديد زي النار، عشان كده يسموه الحزام الناري. بيقعد حوالي فتره من اسبوعين لثلاث اسابيع، بيظهر عليه طفح جلدي عليه فقاعات مائيه ثم تجف، هذه الفقاعات تتحول الى قشور وبعد ثلاث اسابيع بيختفي. لو خدنا العلاج الصح بتاعه من اول يوم هينتهي. لو اهملنا في علاجه ممكن للاسف بعد ما يخف بيسيب اثر في العصب علاقة التهاب قد يدوم 6 أو 8 شهور أو أكتر يسبب آلام وبريح مستمر. ده الحزام الناري. والعلاج بس لو ولما بيصير الإنسان ما يرجعش تاني خلاص. لو إيه؟ لو سيب بيه الإنسان ما بيتكررش. يعني هي مرة عشان في مرة إصابة واحدة. في كل سنة بيجي له حزام ناري، ده الكلام ده مش علمي مش حقيقي. طيب أحمد رياش بيقول لك وبيسألك ليه الهنود شعرهم بيتمتع بالنعومة؟ معظم الهنود بيتمتع بالنعومة يعني بتبقى نتيجة ايه؟ وازاي ان يعني الانسان يحافظ على شعره؟ لا مش بس الهنود، منطقة جنوب شرق اسيا كلها هتلاقي في اليابان، في ماليزيا، في ايران. هو جاب الهند على سبيل المثال. لا هي في النص، انما كل المنطقة دي دي صفات وراثية. يعني زي في افريقيا هتلاقي في الشعر الاكرد، في اوروبا هتلاقي الشعر الناعم الاصفر. فهي دي صفات وراثيه جينات، انما دي مش هم بيعملوا حاجه يبقوا كده. وبالمناسبه عشان حاجه برضو، عشان احنا العيد قرب والبنات بتبدا تعمل حاجه خطيره جدا، كرياتين، فرد الشعر، كريمات فرد الشعر تحت مسمى بروتين او نانو بروتين او كرياتين او كولاجين او بوتوكس، دي كلها مسميات خادعه لحاجه واحده. دي في منتهى الخطوره. بحذر بشده وبعنف البنات والسيدات والولاد من فرد الشعر بكريمات فرد الشعر تحت اي مسمى لكذا سبب. الكريمات دي بتحتوي على ماده الفورمالين، واذا لقينا علبه مكتوب عليها زيرو فورمالين كذب، لان بدون الفورمالين الشعر مش هيقدر. او نان فورمالين، ما الكلام ده مش مظبوط. ليه بقى حضرتك؟ لو ما فيش فورمالين بعد ما هفرد الشعر واغسله بخمس دقائق هرجع زي ما كان. الفورمالين بيخليه مفروض ست شهور. الفورمالين ليه خطر؟ لانه ماده معروفه علميا مسببه للسرطان. فانا بحط حاجه ماده خطيره على جسمي ممكن تؤدي الى سبب السرطان لا قدر الله. ده نمره واحد. نمره اتنين، بيكسر الشعر، بيقصفه، بيسقطه بغزاره. كمان بيعمل التهاب فرط الراس. فبانصح الناس، حتى في ناس يقول لك طب ما انا عملته ممكن مره والثانيه والثالثه والرابعه وتبدا يبدا يعمل مشكله. يعني المشكلة ما بتظهرش من أول مرة. لا، ممكن أول مرة، ممكن مرة تانية، على حسب الطبيعة بالظبط. فبلاش كلمات فرد الشعر، ده مناسبة الإجابة على السؤال بتاع الشعر الناعم. ده فعلا هي مشكلة فعلا خصوصا مع جيل الشباب. لا لا بنشوف الكلام ده كل يوم ونحذرهم يعني. وخصوصا زي ما حضرتك بتقول مع الأعياد واقتراب ده الموسم. ده الموسم بلد تبدأ من يومين دول خصوصا الأفراح بقى اللي جاية في العيد حاجات معروفة زي استخدام الليزر والحاجات دي برضو. فصل ونرجع. اتفضل. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا شوف من امتى شغلني عليك علشان حلو وطبعك حلو علشان حلو وطبعك حلو جينا عشان بس نحييك ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال. بس الدكتور هاني ناظر مراد بقى استشاري مراد الجلدية عشان احنا بقى في تخصص حضرتك. حمدية كمال يمكن انا وريتك اسم مستحضر هي بتسألك عليه ده لتوحيد لون البشرة وكمان دي مشكلة كبيرة جدا بتصادف كتير من الفتيات اللي هو تبييض البشرة او تفتيح البشرة. مدى خطورة الموضوع ده ايه يا دكتور؟ انا بزعج جدا هي يعني احنا اللون بتاعنا ده ربنا يعني ده هو نعمة. ليه؟ اللون ده عبارة عن مادة اسمها مادة الميلانين بتطلعها على الخلايا الصبغية. شغلتها حماية الإنسان من أشعة الشمس فوق البنفسجية اللي ممكن تسبب أمراض خبيثة. فأنا عشان أشيل اللون ده دي حاجة خطيرة للغاية ووهم يعني. في ناس بتعتقد أنها ممكن تستخدم كلمات أو الحقنة اللي بتقول عليها دي تعيد اللون تقوم تبقى بيضة. ده مش هيحصل. فبلاش نجري وراء الأوهام والحقن دي خطيرة ولا أنصح بيها. وعلى فكرة ما بتعملش حاجة. عشان خاطر بس ما نجريش ورا الاوهام. فالحقن اللي بيتقال عليها توحيد اللون نبعد عنها لانها مش صحيه وفي نفس الوقت عمر اللون الاسمر بتاعها هيبقى ابيض. انما كريمات التفتيح اللي احنا بنستخدمها دي ادويه بنستخدمها لحالات مرضيه يعني مثلا في بعض السيدات مع الحمل بيجي لهم كلف بقعه غير طبيعيه مش لون الجلد الطبيعي هنا بعالجه بكريمات عشان ارجع الجلد للونه الطبيعي. بالظبط. حد مثلا حصل له التهاب والتهاب ساب لون ممكن استخدم له وسائل للتفتيح او تعرضت للشمس وعملت بقع فكل دي هتتعالج. انما ان انا احول لون جلدي العادي ده افتحه ده كلام تخريف ومش مفروض نجرى على الاوهام دي. وبتسالك برضو حمديه كمال عن احسن جهاز ليزر ده طبعا الدكه بس انا بسال الناس دايما انتوا بتسالوا ليه؟ دي ده يساله دكتور. يعني انا دلوقتي بسال ليه كمواطن مواطنة فعلا ليه؟ يعني انا رحل طبيب مش هسأله الجهاز اللي عندك نقط انا لو حد سألي كده ما بجاوبش. بس انا جاوبت دلوقتي يعني. وبسرعة عشان ما بقاش دعاية للانواع الاجهزة. مش مفروض اسأل السؤال ده. مش حاجة اسمها احسن جهاز ليزر. انا رايح للدكتور بثق فيه عنده جهاز اجيت كويس. انما انا ما اعرفش انت ما تعرفيش حضرتك الفرق بين الاجهزة. طب انا قلت لك سين او صاد او عين هتختاري ايه؟ لا مش دكتورة. فدايما السؤال ده بجاوب عليه ليه؟ اللي يسأله الدكتور عايز يتعلم. لأن أجهزة الليزر أنواع. في حاجة بشيل بيها الشعر، في حاجة بشيل بيها الحسنات، بشيل بيها الألوان، بعالج بيها التجاعيد. كل نوع في ليزر للعين. فهنا الدكتور يسأل. إنما المواطن أو البنت تسأل ليه؟ يعني ده مش مفروض تسأل يعني. تمام. غادة سعودي بتسألك عن الفطريات والحكة المستمرة وانتشارها وبعد ما بتهدى بترجع من تاني أشد. الفطريات أنواع. الفطريات أكتر فيها بتعمل حكة اللي بتيجي بين صابع قدم أو بتيجي بين منطقة الفخدين. ودي طبعا ممكن تيجي عدوى او واحد مثلا يقعد في حمام بره فتتنقل له او يمشي حافي فتجي له في صابع رجليه. العلاج دايما دايما بالنسبه لفترات بين اصابع قدم بالتجفيف. واحنا الحقيقه عندنا عاده بنعملها ناس كتير لما بتتوضى بتسيب الميه بين صابع رجليها فطبعا دي بتؤدي لزور فطريات. ناس تانية بتعمل على سبيل النظافه حاجه غلط جدا ان هي بتجيب فوطه قماش بتقول انا مخصصها لتنشيف القدم. ادي اكبر خطر. ليه؟ انا النهارده بنشف فبشيل الفتره ميكروب وعلقها في الحمام باجي هنشفها مره تانية برجعه تاني. طب ايه الحل؟ الورق اللي هو الحمام الورق المدور البكر انشف وارمي فكده بقى ما استخدموش مرتين انتهي بقى خلاص الميكروب كده. تمام. ده مهم جدا. فالوقايه خير من العلاج والتجفيف المميز استمر عمر ما هتيجي الفطريات. لكن اذا جت طبعا بجيب الكريمات المضاده للفطريات وبعد هنا مره الصبح مره بالليل بتضيع المرض تماما. طيب حاج سيد الضوي بيقول لك جفاف الجلد وبرده الحكه المستمره. جفاف الجلد على فكره بيؤدي للحكه دايما. جفاف الجلد ممكن يجي لاسباب كتير اهمها عادات خاطئه قله شرب ميه. يعني احنا الناس ما تشربش ميه كتير هتلاقي جلدهم ناشف وتظهر عليهم تجاعيد مبكره ويصاحب هذا فعلا حكه. قله اكل السلطه الخضراء. كمان اكتشفنا حديثا ان اكل الحوادق والمواد الاملاح كتير الملح كتير في الاكل ده بيؤدي الى جفاف الجلد ويؤدي الى تشققه. فعشان كده ناخد بالنا بلاش اكل الحوادق والمخللات كتير لانها ممكن تسبب جفاف الجلد. دي عشان طبعا في بعض الامراض ممكن اذا اصابت الانسان ممكن يصاحبها جفاف جلد طبعا. هنا عشان كده لما بيجي لي المريض لازم افحصه اعمل تحاليل عشان احدد السبب وبناء عليه اكتب علاج. احنا الوقت بيجري معانا فاضل حوالي يعني نقول 7 دقائق ولازم نرجع تاني لرمضان وطقوس رمضان وعادات رمضان الجميله ولمه العيله وعزم ولا معزوم. النهارده عازم ولا معزوم يا دكتور؟ لا النهارده انا ولا عازم ولا معزوم. يعني مش هتفطر؟ لا هفطر. طيب بس مع الدكتوره مع المدام. النهارده قاعدين. طب المدام اللي عزماك؟ الحمد لله بالهنا والشفا. يعني ليك طقوس معينه في رمضان؟ بص حضرتك طبعا الصبح شغل. وشغل انا بخلص شغلي تقريبا الساعه 5:30 الفتره دي العصر قبل المغرب يعني. تمام. بعد كده احنا استقطعنا من وقتك النهارده كتير. هو النهارده خميس مفيش طيب. الحمد لله. تمام. وبعد كده الفتره اللي قبل الفطار دي بتبقى قراءه بس في كل حاجه بحب اقرا جديد والعلم والعلم الجديد وكلام من ده. بعد كده طبعا فطار. بعد كده في صلاه المغرب وبعد كده في العشاء وبعد كده في تراويح وبعد كده قراءه. تمام. بعدين ابدا اقعد على صفحتك استقبل اسئله المرضى. اكتب لهم حاجه عشان افتح نفسهم عشان يبعتوا لي الاسئله. وابدا اجاوب الاسئله بتاعتهم لغايه صلاه الفجر. بعد كده بنام بقى يا دوب. يعني اشهر الاطباق اللي انت بتحبها او بتطلبها من المدام او بتطلبها؟ انا بحب الرز بالخلطه جدا. وبحب المحشي زي كل المصريين يعني. بس حضرتك يعني ما شاء الله مش يعني لا ما هو محافظ على لا ما مش رز بخلطة يعني طبق رز بخلطة يعني معلقتين. انا ما باكلش لحوم حمراء مش نباتي. بس يعني اكل سمك اكل فراخ. انا ممكن اللحمه الحمراء دي اكلها مثلا كل اسبوعين مره. لان يعني مش صح اكل اللحمه الحمراء كتير مش صح يعني. كل الدراسات كلها بتحذر من الاكثار من اللحوم الحمراء الحقيقه يعني. الحاجات اللي يعني يعني بقى غير الرز والمكرونه المكرونه السباكيتي بحبها برضو مش كتير. مش معنى السباكيتي يعني بحبها. انت بتحب ايه؟ ايوه بحبه يا بابا. طيب انا والشيف كويس. انما انا انسان مريح جدا بالنسبه للبيت. يعني ممكن اكل اي حاجه اللي موجود. اي خضار يعني. انت بتقولي بحب ايه لكن اكل اي حاجه. يعني ما عنديش اكل ما بتسببش مشاكل في ما عنديش حاجه اسمها انا ما بحبش ده. القاس ملوخيه كله. الحمد لله. كمان انا ما تفرقش معايا الاكل طازه ولا بايت. يعني في ناس يقول لا انا لازم لا يعني اكل في الثلاجه بقى له يومين. كويس المشكله ما عنديش مشكله يعني. فانا بقول لك يعني زوج واب مش متعب خالص. لا خالص ده انت مريح جدا. ربنا يكتر من امثالك. الحمد لله. الحمد لله. الواحد لازم يرضى دايما. الحمد لله. الرضا كنز من الكنوز. طبعا يعني ده احد اسرار مفاتيح راحة البال. انا كنت كاتب حاجه من 3 ايام كده عن راحه يعني. انت صفحتك دي حكايه. انت صفحتك دي حكايه يا دكتور. والله بنصح المستمعين يدخلوا على صفحه الدكتور هاني نظر, هيلاقوا كتير من ال. لا انت عارفه انا بسعيده ان انا الاقي ان في ناس في بلاد تانية بلاد غريبه جدا يعني تنقل عنها, واخدين البوستات بتاعتي بترجموها في اندونيسيا, في ايران, في الدول العربيه طبعا, في اوروبا, في بلاد الاقي واخدين البوست ومترجم, حتى البوستات المستوبية اللي هي ممكن روحانية, ممكن اللي هي مش أي يعني كان. اللي هي أي كان نوع البوست للقيم والمبادئ. دي أكثر حاجة بتهمني يعني إن إحنا نرسخ المبادئ بتاعت الأخلاق, لأن دي رسالة مهمة. اهتمامات دكتور هاني الناظر إيه؟ مساعدة الناس دي أهم حاجة عندي في حياتي. فيش اهتمامات رياضية؟ لا أنا بحب الصيد. الصيد الأسماك يعني. بس يعني بقى لي مدة ما طلعتش حقيقة, إنما دي من الهوايات اللي أنا بحبها يعني الحقيقة. والرياضة. أيوة رياضة. رياضة إيه بقى؟ أنا بحب ألعب تنس, بس بقى لي مدة ما بلعبش نتيجة الشغل زاد على اللزوم. إنما على الأقل بحاول أمشي وأجري وكلام, بحاول يعني. كورة لا؟ مالكش في كورة؟ لا ممكن أتفرج على الكورة لما يكون مصر بتلعب يعني مع حد تاني فريق قومي. والاهلي ساعات يعني, لان اهلاوي يعني. انت اهلاوي؟ طبعا متربي في الاهلي. بس ومصر بقى وبطوله كاس الامم هي قادمه ان شاء الله باذن الله. مصر تاخدها باذن الله. هتشوف طبعا اكيد يعني, هتحرص عليها باذن الله. بس انت اهلاوي؟ طبعا. لكل حاجه بدايه واساس قوي ومتين, والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين. لكل حاجة بداية وأساس قوي ومتين, والأهلي أصل الرياضة وحبايبه بالملايين. جينا نحيي الفانيلا الحمرا والشياطين. مبروك على الدوري يملك مصر في الكورة, عقبال ما نيجي هنا ونهني بالفلسطين. دكتور هاني الناظر, رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع, ورئيس السابق للمجلس القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية, أمتعتنا. وبنعتذر للمستمعين اللي ما قدرناش نتواصل معهم, يعني بقدر الإمكان حاولنا من خلال زي ما حضرتك شفت التليفون المحمول نحن نتناول أسئلتهم. ملش بنعتذر لهم, ونشكرك جدا على وجودك معنا, أمتعتنا. ربنا يزيدك علم ومحبة في قلوب الناس. اتشرفت بلقاء حضرتك ومع المستمعين. يا رب اللي سمعونا النهاردة يكون استفادوا من حاجة قلناها مفيدة. أكيد. كل سنة وحضرتك وهم وكل مصر بخير وأمان بإذن الله. ومصر تستطيع بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا دكتور.